ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما والله أعلم بما يكتمون

إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون صدق الله.